بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال رحمه الله في الباب عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال: الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث قدامة بن عبد الله رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه الترجمة والتي تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لأصحابه والناس رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما كان هذا الحديث واردا في هذا الموضع ناسب أن يذكره في رمي الجمار، وإلا فإن ما اشتمل عليه هذا الحديث من عدم طرد الناس وعدم إهانتهم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وشؤونه، فإن أخلاقه أخلاق النبوة، وكان عليه الصلاة والسلام أبر الناس بالناس وأكمل الناس خلقا وأدبا، فكان أبعد ما يكون عن الفظاظة وعن طرد الناس وعن إهانتهم وإذلالهم، وهذا هو هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أنه لما كتبت له أخته أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرى حاله، أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يختبره ويصبر أحواله ويختبر أخلاقه، فيرى هل هو نبي بحق أو أنه يزعم النبوة صلوات الله وسلامه عليه. فلما مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوقفتهم امرأة فوقف لها حتى قضى حاجتها، والله ما مضى عنها حتى قضى لها حاجتها، فقلت: والله ما هذه بأخلاق الملوك ولكنها أخلاق الأنبياء. ثم جاءه صبي فأخذ بيده لحاجته، والله ما نزع يده من يده حتى قضى له حاجته، فقلت: والله ما هذه بأخلاق الملوك ولكنها أخلاق الأنبياء. كان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق تواضعا وأقرب الناس إلى الناس إلفا ومحبة وسكينة وبعدا عن الإهانة والإذلال. فبين هذا الصحابي الجليل أنه شهد هذا المشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. ولما كان الحج يكثر فيه زحام الناس ويكثر فيه أذية الناس بعضهم لبعض بسبب كثرة الخلق وكون المواضع محصورة مخصوصة، فالغالب أنهم يتدافعون وأنهم يتزاحمون، وإذا وجد الكبراء والعظماء دفعوا الناس ودفعت الناس ودفع بعضهم عن بعض، ولذلك يطرد الناس طردا ويضربون ويهانون ويذلون. ولكنه في حجته عليه الصلاة والسلام ما فعل شيئا من ذلك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولا ضرب الناس ولا أهينوا ولا طردوا، لأن الله أدبه فأكمل تأديبه وبين له السنن، فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا كله بيان من الله وإعذار من الله له ولأمته أن للناس حقوقا، وأنه لا تستباح بشرة المسلم ولا تستباح كرامته ولا يهان ولا يذل بدون حق، فإن الناس ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ولا يجوز لأحد أن يستذل الناس إلا بذلة الله التي أذلهم بها، وأما ما عدا ذلك فهم أعزة بعزة الله، فإهانة الناس بالضرب والشتم والإهانة والصراخ عليهم كلهم مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأخلاق النبوة، وأحق الناس بذلك العلماء ومن كان قريبا من النبوة وقريبا بالتشبه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته ودله كالصالحين. وقد بين العلماء رحمهم الله أنه إذا وجدت حاجة الناس إلى الشخص واستحقوا أن يسألوه أو استحقوا القرب منه، سواء أن يسألوه سؤال الدنيا أو يسألوه سؤال الآخرة، فإنه ينبغي عليه أن يوطئ الكنف وأن يكون قريبا من الناس، وأن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عوامهم وخواصهم، وأن يكون كل من ولي أمرا من أمور المسلمين سواء كان في أمر دينهم أو دنياهم أن يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الشأن العام أو الخاص. فلا يجوز إهانة الناس ولا إذلالهم، خاصة في المواضع المعظمة المشرفة كمواطن العبادة ومواطن القربة، مثل أن يأتي الإنسان لكي يصلي في موضع فيطرد عنه لكون فلان أو علان يريد أن يصلي فيه، وقد يقع ذلك حتى من الأخيار في المساجد. فلا يجوز لأحد أن يستطيل على حق أخيه المسلم بدون حق، ولا يجوز لأحد أن يدفع مسلما عن حاجته التي جعلها الله له عند أخيه المسلم إلا بدون وجه حق، لأن كل ذلك يكون من الظلم، ويحمل الإنسان فيه الوزر العظيم. وعاتب الله نبيه من فوق سبع سماوات أن عبس وتولى لما جاءه الأعمى، وهذا كله فيه إعذار وإنذار من الله لعباده. ولذلك كان العلماء والصلحاء أشد خوفا من الله عز وجل، فكانوا أبعد ما يكونون عن طرد الناس وإهانتهم وإذلالهم. فينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الحق لأخيه المسلم وأن يتق الله عز وجل فيه، فلا يجوز لأحد أن يرفع صوته على أخيه المسلم بالصراخ أو يدفعه بالضرب أو يشتمه بالسب. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز أن يمس شيء من عرض الإنسان بسبه وشتمه ورفع الصوت عليه وإهانته، خاصة في مجامع الناس وأمام الناس. ولكن إذا وجد الموجب لطرد الناس طردوا، وإذا وجد الموجب لمنعهم منعوا، وإذا وجد الموجب الشرعي لدفعهم دفعوا، لأن لكل مقام مقال ولكل حال حال. فكما أن المقام يقتضي صرف الناس فإنهم يصرفون، فإذا أبوا أن ينصرفوا بالحسنى جاز صرفهم بما هو فوق ذلك وخلاف ذلك على قدر الضرورة. ومن هنا ينبه على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكمل ما يكونون أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يطردوا ولم يدفعوا. ولكن لما تغير الزمان وفسدت أحوال الناس، خاصة في تصرفاتهم وفي شؤونهم، فإنه قد يحتاج إلى ردعهم وقد يحتاج إلى زجرهم. ولذلك كان الأئمة والعلماء في بعض أحوالهم يصيحون على السائل ويؤدبون السائل ويزجرونه إلى أساء الأدب، خاصة في مجامع الناس، زجرا لغيره عن أن يستطيل، لأن العوام إذا أبخي لهم الحبل وأطلق لهم العنان فسدوا وأفسدوا وأذهبوا حرمة العلم وهيبته، فكل هذا مقيد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ربما يغضب وربما يشتد على السائل، ولربما يوبخه صلوات الله وسلامه عليه تأديبا له ولغيره وزجرا لغيره أن يسلك مسلكه. والسنة في هذا ظاهرة، وأحوال السلف رحمهم الله وأئمة العلم ودواوين العلم في هذا واضحة بينة. ولربما غضب العالم واشتد غضبه، ولربما رفع صوته، ولربما صرخ، كل هذا بحسب الأحوال وبحسب ما يقصده من إصلاح السائل وإصلاح أحوال العوام، لأن الناس إذا لم يزجروا ولم يتخذ معهم الحزم فإنه يكون حينئذ وضع اللين في غير موضعه كوضع الشدة في غير موضعها. ولذلك كما قال الحكيم: قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. فكان صلى الله عليه وسلم ربما قسى، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، ومن تأمل هدي الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وما أثر عنهم من القضايا في زجر الناس وردعهم إذا خرجوا عن السنن، أدرك ذلك جليا واضحا. فليس معنى هذا أن يرخى الحبل، وليس معنى هذا أن يترك الأمر حتى يستطيل الرعاع والعوام، فإن هذا عواقبه وخيمة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لم يزجروا ولم يطردوا، لأنهم أمة كانوا أكمل ما يكونون أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في غالب الأحوال. وإلا فلربما جاء من لا يحسن الأدب، وعامله النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق به، وهذا كله كما قلنا في غالب الأحوال كانوا أكمل أدبا. نعم، إنهم الأمة التي كانوا إذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، فهم الذين حازوا قصد السبق في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الوحي ومع الكتاب والسنة رضي الله عنهم ما أرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عن الأمة وعن نبينا خير من جزى صاحبا عن صحبته، وأعظم لهم الأجر والمثوبة. فعلى كل حال، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ظاهر، وإنما أردنا أن ننبه أن هذا يستثنى عند الحاجة، ولذلك ما يفعله بعض المتأخرين من معاتبة بعض أهل العلم، كما أدركنا من بعض طلبة العلم ورأينا في بعض طلاب العلم أنهم ربما شنعوا على بعض أهل العلم إذا قسوا، ولربما اتهموهم بمخالفة السنة، فأصبح الناس لا يعرفون من السنة إلا اللين والرفق، ولا يعرفون الحزم، ولربما يشهرون بالعالم، ولربما يسيئون إليه، وهذا كله لا يجوز للمسلم، بل إن أذية العالم والتضييق عليه والتشهير عليه إذا أدب طلابه أو أدب الناس أمر يحمل وزره من يفعله، بمعنى أننا إذا رأينا من كان حكيما في تصرفه وعلمت منه حسن النية أو غلب على ظننا حسن نيته وحسن مقصده، فعلينا ألا نسيء الظن به وألا نشهر به، فإن الأصل يقتضي رعاية المصلحة ما أمكن ودفع المفسدة ما أمكن، فإنه إذا اجتهد العالم فأصاب أجر بالأجرين، وإذا اجتهد فأخطأ أجر بأجر واحد. وكم رأينا من مشائخنا رحمهم الله برحمته الواسعة ممن أدركنا من أهل العلم والفضل أنه كان يقسو على بعض خاصته من طلبة العلم، فإذا سألناهم في خصوص مجالسهم أقسم العالم أنه يحب هذا الطالب حبا جما، وأنه لا يريد من القسوة عليه إلا الخير. فالمقصود أنه ينتبه أن هذه السنة لا تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم اللين ووضعه في جميع المواضع حتى ولو كانت المواضع تقتضي الحزم، وأن ما يفعله بعض المتأخرين من أخذ بعض المواقف أو التشدد على بعض أهل العلم إذا شدوا أو تغيرت أحوالهم أو قسوا على الناس، فهذا كله لا ينبغي للمسلم أن يسيء فيه الظن بأهل العلم، بل عليه أن يحملهم على أحسن المحامل. وفي هذا الحديث دليل على ما ذكرنا من أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي أكمل الخلق وأجمله وأجله، كيف وقد شهد الله له من فوق سبع سماوات أنه على خلق عظيم، وأقسم سبحانه وتعالى على ذلك تشريفا له وتكريما صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للعالم ومن في حكمه كالخطباء والأئمة ومن يقدم في مناصب الدين والدنيا أن يكون على أكمل الأحوال وأجملها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. فإذا كملت الأخلاق والآداب وحسنت النية وحسن القصد فثم شرع الله، وذلك هو السنن الذي يرضي الله. فإن الناس لهم حق عظيم، ولا شك أن من راقب الله واتقى الله واستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل فإنه يخاف من عامة المسلمين وخاصتهم، وأحق من محترم ويجل ويقدر ولا يهان ولا يذل من جاء سائلا أو طالبا للعلم. ولذلك قال الله لنبيه: وأما السائل فلا تنهر، تعظيما لأمر العلم وإجلالا له. فلا ينبغي لمن أحاط بالعالم وكان حول العالم أن يضيق على من جاء سائلا أو جاء مستفتيا أو جاء طالبا للعلم، فهؤلاء حقهم عظيم، خاصة إذا كانوا من حملة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من خيار طلبة العلم المجدين المجتهدين. فلا يجوز إذلالهم ولا إهانتهم ولا احتقارهم ولا التضييق عليهم ما أمكن، ولا ينبغي أن تجعل بينهم وبين أهل العلم العوائق، فهم أحق الناس بالعلماء وأولى الناس بالعلماء، فبهم يحفظ الله الكتاب والسنة، وبهم يحفظ الله الدين، يحفظ الله الكتاب في تفسيره وبيانه وتوضيح أحكامه وما فيه من الحكم والأحكام، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطلبة العلم هم الباحثون عن ذلك، وهم السائلون عنه، وهم الذين خرجوا من بيوتهم ودورهم، والذين تغربوا عن أهليهم وأوطانهم من أجل نيل هذه الكرامة والفوز بها يوم القيامة مرضاة لله سبحانه وتعالى. فإذا دفعوا وأهينوا وأذلوا ونالوا وضيق عليهم فيما يريدون نيله من العلم كانت العواقب وخيمة، فعندها تكثر طرياض العلم، وعندها ينصرف الناس عن العلم، وهذا شره وبيل وخيره وبلاؤه عظيم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب عنا وأن يتجاوز عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ترجم الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة رحمه الله برحمة واسعة بهذه الترجمة والتي ابتدأ فيها بأحكام الهدي، والمناسبة في هذا واضحة ظاهرة، لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم نحر هديه ثم حلق رأسه صلوات الله وسلامه عليه. فوقع هذا الترتيب على هذا الوجه في سنته عليه الصلاة والسلام، فراعى المصنف ذلك في كتابه، فذكر أحكام الرجم وسنة الرمي ورجم الجمار، ثم أتبع ذلك ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي. وهذا من الترتيب الذي يتبع السنة، بمعنى أنه يراعى فيه ما ورد عن سنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد يستشكل طالب العلم: ما علاقة باب الاشتراك برمي الجمار؟ وهذا واضح من هذا الوجه، لكن يرد السؤال: لماذا ابتدأ بباب الاشتراك؟ وقد يجاب والعلم عند الله بأن باب الاشتراك يقوم على مسألة اختلاف الهدي، ومسألة اختلاف الهدي تتضمن الدلالة على الأفضلية في الهدي، بمعنى أن هذا الباب يبين أن ما يهدى من بهيمة الأنعام مراتبه مختلفة، فالإبل والبقر عن سبع والغنم عن واحد، فإذا كان الحال كذلك وهو أن الاشتراك يدل على تفاوت الهدي فمعنى ذلك أنه سيبتدئ بهذا الباب للدلالة على اختلاف أنواع الهدي، لأن الإنسان إذا أراد أن يشتري الهدي كان أول ما يسأل عنه ما هو أفضل الهدي وأكمله. ومن هنا راعى المصنف رحمه الله تقديم باب الاشتراك على غيره من أبواب الهدي. باب الاشتراك، الاشتراك مأخوذ من الشركة، والشركة والشركة مثلثة وأصلها الخلطة والاجتماع، والمراد بالاشتراك أن يجتمع أكثر من واحد في الهدي، والأصل في الهدي أن يكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا يكون الهدي بغير هذا. ولذلك قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فبين أن هذا الهدي من بهيمة الأنعام، وهذا هو الأصل، أن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل بنوعيها والبقر بنوعيها والغنم بنوعيها. إذا ثبت هذا فإن الاشتراك، مسألة الاشتراك فيها جانبان: الجانب الأول هل يجوز الاشتراك أو لا يجوز، والجانب الثاني إذا قلنا بجوازه فما هو الحد المعتبر للاشتراك. فأما المسألة الأولى وهي مسألة الاشتراك هل هو جائز في الهدي أو لا، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. فقال بعض العلماء إن الاشتراك جائز ومشروع في الهدي، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ومأثور عن طائفة من السلف من الصحابة والتابعين كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وأثر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع. وبه قال طاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر، وكذلك هو مذهب طائفة من السلف كالأوزاعي والثوري رحمة الله على وأبي ثور رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون بمشروعية الاشتراك في الهدي. وهؤلاء استدلوا بحديث الباب، أعني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقالوا يجوز الاشتراك في الهدي سواء كان هديا واجبا، سواء كان في الواجبات دما واجبا مثل هدي القران وهدي التمتع، ومثل هدي المنذور إذا نذره في حجه، ومثل الهدي إذا الدم إذا وجب عليه جبرانا وهو دم الجبران لفوات واجب، مثل أن يترك الإحرام من الميقات، يكون سبعة مع بعضهم فيتركون الإحرام من الميقات فيجب عليهم الدم فيذبحون بدنة أو بقرة عنهم جميعا، أو يكون دما غير واجب مثل أو يكون دما واجبا بالفدية مثل أن يحلق سبعة رؤوسهم أو يقلموا أظفارهم أو يتطيبوا تلزمهم الفدية التخييرية فيختارون الدم فيذبحون بدنة عنهم السبعة. فهذا كله لا بأس به ولا حرج في الواجبات يشتركون فيها، أو يشتركون فيما ليس بواجب مثل الدم المستحب، كأن يبعث الإنسان هديا إلى الكعبة يشتركون سبعة في ناقة يبعثونها هديا إلى هدية إلى البيت ونحو ذلك، سواء كان دما واجبا أو غير واجب يجوز الاشتراك عندهم في كلا الوجهين. القول الثاني لا يجوز الاشتراك، وهذا القول هو قول الإمام مالك ورحمه الله، ويحكى عن عبد الله بن عمر وقيل إنه رجع عنه كما رواه الإمام أحمد، وهو المأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الجميع أنه يقول لا يشترك في الهدي. والقول الثالث أنهم التفصيل يجوز الاشتراك إذا كانوا متقربين ولا يجوز إذا لم يكن على سبيل القربة النافلة، وهو عند قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعن زفر صاحبه زفر بن الهذيل بن الهذيل العنزي رحمه الله صاحب الإمام أبي حنيفة، فرق بين أن يتحد السبب ويختلف السبب، فقال إذا اشتركوا والسبب واحد مثل أن يكون دم جبران أو دم واجب جاز الاشتراك، وإذا اختلف السبب لم يجز الاشتراك. هذه محصل أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. والذين قالوا بجواز الاشتراك تدلوا بحديثنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وفي صحيح مسلم عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك السبعة عن بدنة في البقر والإبل عن سبعة. وهذا الحديث أصله في الصحيح، وأيضا ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بأمره بالاشتراك السبعة في البقرة والبدنة. فقالوا إن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على مشروعية الاشتراك في الدم الواجب. يلاحظ أن حديثنا في دم واجب، لأن تعبيره بعام الحديبية، عام الحديبية قد كان في سنة 6 من الهجرة، في رمضان من سنة 6 من الهجرة كما سيأتي في أبواب الغزوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدم فيها واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صده المشركون عن البيت، وحينئذ أخذ حكم المحصر، ومن ذهب بحج وعمرة فحال بينه وبين البيت العدو، فالنبي صلى الله عليه وسلم حال بينه وبين البيت المشركون في العمرة، فإنه إذا لم يستطع بلوغ البيت ينحر هديه ويتحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلما أحصروا وصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على أنه يمضي من عامه ذلك ولا يعتذر، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا وأن ينحروا الهدي، أن يذبحوا الهدي، فاشترك السبعة كما في حديثنا في البدنة، خاصة أن الغنم عزيز، لأنهم جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والبدن أسهل وأيسر في الاشتراك فيها. فقالوا إن هذا يدل دلالة واضحة على أنه يجوز الاشتراك في الدم الواجب. وأما أصحاب القول الثاني وهم المالكية، الإمام مالك رحمه الله قيل إنه يفرق بين الأضحية وبين الاشتراك في الأضحية والاشتراك في الهدي، ويرى المالكية كما علله بعض أصحاب الإمام مالك وأشار إليه الإمام القرافي في الذخيرة رحمه الله، إلى أن منزعه من جهة الأصل لعلة عقلية، وهي أن الأضحية أن الهدي راجع إلى الإحرام، أن الهدي تبع للإحرام، والإحرام لا يقبل التشريك، بمعنى ما تستطيع أن تحج عن شخصين في حجة واحدة ولا أن تعتمر عن شخصين في إحرام واحد، فلا يقبل التشريك، فصار تبعا لأصله. وأما الأضحية فإنها تقبل التشريك، وبذلك تجزي على الرجل وأهل بيته، ومن هنا جاز الاشتراك في الأضحية ولم يجز عنده في الهدي. والصحيح أن الإمام مالك اتبع الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول أنه لا أرى أن يجمع في دم أكثر من واحد، أنه لا يرى التشريك في دم واحد لأكثر من شخص واحد، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه الأثر، لم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نوزع في نسبة هذا القول لابن عباس من هذا الوجه أن الأثر عنه رواه الإمام مالك في موطئه. وأنسب ما يعتذر الإمام مالك رحمه الله بأنه لم يبلغ حديث جابر رضي الله عنه في صفحة الحديبية في اشتراك الصحابة رضوان الله عليهم في الدم الواجب، وهذا يدل على أن الهدي، لأن الهدي ودم الإحصار ودم الفوات ودم المتعة ودم القران كلها دماء واجبة في الحج، ومنزعها ومرجعها واحد وكلها تقاس على بعضها في الأحكام. حتى المالكية يقيسون دم الدماء بعضها على بعض بجامع وجوب كل في النسك. ولذلك أنسب ما يعتذر به الإمام مالك رحمه الله بأنه لعله لم يبلغه الحديث أعني في صلح الحديبية، وبلغه حديث الاشتراك في الأضحية، ومن هنا بقي على الأصل، لأن الأصل عدم الاشتراك والاشتراك مستثنى من الأصل، وبقي على الأصل. ولا لو بلغته السنة فظن بأبي عبد الله رحمه الله أن يقول بها وأن يعمل بها، وقد قال: إذا وجدتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عبد الحاء. هذا الذي يظن به رحمه الله. وأما بالنسبة للراجح في المسألة فالذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز التشريك سواء اتحد السبب أو اختلف، لأن الحنفية لم أطلع لهم على تعليل صحيح يدل على لم أطلع لهم على دليل يدل على التفريق ما بين اتحاد السبب واختلافه. وكونه وقع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم اشتركوا في دم الإحصار وقد اتحد السبب، فهذا لأنه في من جهة الحادثة نفسها، لكن من جهة معنى الحديث فهو عام، لأن العلة كونهم اشتركوا في واجب، ولكن كونهم في تلك السنة قد أحصروا واشتركوا في الإحصار لا ينفي جواز الاشتراك في غيره، لأن العلة تقوم هل يشترك أو لا يشترك. فإذا جاز الاشتراك في الواجب الواحد جاز الاشتراك في غيره في عند الاتحاد يجوز الاشتراك عند الاختلاف بجامع وجوب الكل. وعلى كل حال فالذي يظهر بالعلم عند الله جواز الاشتراك في الدماء الواجب. المسألة الثانية: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشاة لا تجزي عن أكثر من واحد، وأنه لا تشريك في الشاة إلا في الأضحية، لورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجزي عن الرجل وأهل بيته. لكن لا يجوز لشخصين أن يقولا نشتري شاة ونضحي بها، لأن الشاة لا تقبل التشريك. حل التشريك في الإبل والبقر، واختلفوا عن العدد الذي تجزي عنه، فجماهير أئمة العلم من السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم على أنها تجزي عن 7 سواء كانت من الإبل أو البقر، سواء كانت من الذكور أو الإناث، أنه يجوز اشتراك 7 في البدنة الواحدة وفي البقرة الواحدة، ولا تجزي عن أكثر من 7. وحكي الإجماع على ذلك، حكاه ابن رشد والخطابي، ونوزع في حكاية الإجماع بأنه قد خالف ابن خزيمة وكذلك أيضا سعيد بن المسيب في إحدى الروايتين عنه، وهو قول إسحاق بن الراهوي كما حكاه المصنف رحمه الله عنه أنها تجزي عن 10. والصحيح مذهب الجماهير، ويمكن أن يجاب بأن الإجماع انعقد قبل هؤلاء، لأن هذا القول مأثور عن علي وعن عثمان وعن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، ونوزع في عبد الله بن عباس كما ذكرنا أن الرواية عنه موطأ، وهو قول أئمة السلف كما قلنا من فقهاء المدينة سالم بن عبد الله بن عمر، وهي سنة مدنية موجودة، وكذلك أيضا من فقهاء العراق الحسن البصري، وكذلك أيضا فقهاء الشام الأوزاعي، وأيضا من فقهاء العراق سفيان الثوري وأبو ثور إبراهيم خالد بن اليمان الكلبي. كونه وقع الخلاف بعد ذلك لا يقدح في من حكى الإجماع، لأنه يحتمل أنه حكى الإجماع عن من سبق هؤلاء وأنه وقع الخلاف بعد الإجماع، وإلا في الحقيقة السنة قوية في الدلالة على أنها تجزي عن 7. وأما ما سيقوله المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أجيب عن أولا أن سنده أضعف من سند 7، فإن الرواية في 7 في الصحيحين وهي أقوى في الدلالة في الثبوت وفي الدلالة. وأما رواية 10 فإنها من حيث الإسناد لا تقوى على معارضة ما هو أصح منها، لأن ما في الصحيحين يقدم على ما ليس في الصحيحين. والأمر الثاني أنه من جهة قيل إن هذا كان في أول الأمر أنهم كانت تجزي عن 10، ثم نسخ بعد ذلك وأصبحت تجزي عن 7. ومن الأجوبة قيل إن حديث ابن عباس إنما هو في الأضحية، ومن هنا لا ينازع حديث الهدي، ولذلك خلافهم في الأضحية أقوى من خلافهم في العموم، يعني في الهدي والدم الواجب. وأيما كان فإن حديثهم أخص من موضع النزاع، دلالة ليست بعامة، خاصة وأن إذا قيل بأن الأضحية مختلف في وجوبها والهدي لم يختلف في وجوبه، هدي القران والتمتع لم يختلف في وجوبه ولزومه. ومن هنا يقوى مذهب الجماهير، وإن كان ثم إجماع فلا إشكال، ولا تجزي البدنة عن أكثر من 7، ولا تجزي البقر عن أكثر من 7، سواء كان في الدم الواجب أو الدم غير الواجب. هنا مسألة ذكرها بعض العلماء، قال إذا كانت البدنة تجزي عن 7 والبقرة تجزي عن 7، فلو أن شخصا وجب عليه دم أو دمان أو 3 دماء أو 4 دماء أو 5 دماء أو 6 دماء، أي وجب عليه ما دون 7، فأراد أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة، مثلا شخص عليه 7 دماء ل7 واجبات تركها في عمرة واحدة أو في أكثر من عمرة، اعتمر 7 عمرات كلها من دون الميقات، ترك ميقاته وأحرم منه، فوجبت عليه 6 دماء، عفوا وجبت عليه 6 دماء أو 4 دماء أو 5 دماء، بمعنى أقل من 7، فقال أريد أن أذبح بدنة. السؤال، طبعا يجوز له ذلك، يجوز، لكن المشكل عند بعض العلماء، هل الكل يوصف بالوجوب أم الذي يوصف بالوجوب قدر الإجزاء؟ وفائدة هذه المسألة أنك إذا قلت يوصف بالوجوب قدر الإجزاء، وكان واجبا عليه أن يطعم المساكين الحرم، نقول له إذا كان عليه 4 دماء يجب عليه أن تقسم 4 أسباع البدنة على الفقراء، فلو أخطأ في 5 و6 لم يؤثر، لو أعطاه شخصا غير مستحق ليس من مساكين الحرم أجزأه، لأن العبرة بقدر الإجزاء، هذا إذا قلنا إنه لا يوصف إلا قدر الإجزاء بالوجوب. وأما إذا قلنا إنه دم واحد فيوصف الكل بالوجوب، يصبح إخلاله بال7 موجبا له بضمان 7 البدنة، وهكذا إذا أخل ب7 أو 3. وقد أشار الإمام الرجب إلى هذه القاعدة بقوله إذا دفع أكثر من القدر الواجب عليه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء وجهان. منها هذه المسألة، من فوائد هذه المسألة، ومنها أننا إذا قلنا إن الواجب على من ركع أن يسبح تسبيحة واحدة، وإذا سجد سبح تسبيحة واحدة، فحينئذ لو قلنا لا يجوز ائتمام المتنفل المفترض بالمتنفل، فإنه إذا أدركه في الركوع بعد قدر التسبيحة يكون الإمام متنفلا فلم يجزي، قال إذا أطال ركوعه على قدر الواجب. ولها نظائر عديدة من المسائل من فوائد الخلاف في هذه المسألة، وهي أعني مسألتنا التي معنا من فروع هذه القاعدة التي ذكرها العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون الجزور عن 7 والبقرة عن 7، وهو قول سفيان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أثر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما عن الجميع، نعم، ومن بعدهم مثل التابعين كعطاء وطاووس كيسان والحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر والثوري والأوزاعي بثور من بعده، نعم. قال رحمه الله: يرون جزور عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. الجزور عن سبعة والبدن عن سبعة، ولا يشترط كما قلنا يجوز عند اشتراك المحل في الشخص الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن الرجل جاءه وقال: يا رسول الله، إنه وجبت علي سبعة دماء، إنها نذر، فإني نذر أن أذبح سبع شياه، ولا وعندي القدرة على أن أذبح بدنة، وعندي القدرة أجد نفسي موسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: اذبح بدنة، أي سبع شياه نذرا، أي واجبة عليه. وإذا وجبت في النذر كذلك إذا وجبت في الفدية، فالكل موصوب بالوجوب. ولذلك القياس الصحيح حجة شرعية، لأنه ما تستطيع أن تفرق بين متماثلين، سوى الشرع بينهما، هذا واجب وهذا واجب. ولذلك لا تستطيع أن تأتي بالنص في كل مسألة بعينها، وإنما جعلتك الشرع النظير لكي تقيس عليه نظيرا. ومن هنا يستوي أن يكون الشخص نفسه وجبت عليه الدماء أكثر من دم حتى تبلغ سبعة فيشتري بدنة أو بقرة، أو يكون مع غيره يشتركون في الدم الواحد وهو أعني البقرة والبدنة. نعم. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وهو قول إسحاق، واحتج بهذا الحديث. وحديث التفريق بين البقر والإبل، أو هذه المسألة، طبعا أول شيء مذهب طائفة من العلماء على أن الإبل أفضل من البقر وأنها مقدمة على البقر. فلو سئلت هل الأفضل أن أضحي بالبقر أو أضحي بالإبل، فالجواب أن الأفضل أن يضحي بالإبل. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. فجعل البقرة في الساعة الثانية وجعل البدنة في الساعة الأولى، ولا معنى لذلك إلا أن البدنة أفضل من البقرة وإن اشترك في الإجزاء عن سبع. ولذلك قد تشترك مثلا شاتان في الإجزاء عن شخص واحد، ولكن إحدى الشاتين أغلى ثمنا وأسمن وأعد عند أهلها، فهي تجزي عن واحد، كلاهما يجزي عن واحد، ولكنه في الفضل يختلفون مختلفتان. وعلى وبناء على ذلك، فكون البقرة والغنى والإبل والبقر يجزي كل منهما عن سبعة لا يقتضي التشريك في الأفضلية، وكون الشرع يفضل الإبل على البقر لا ينفي المساواة في الحكم. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، أن الأفضل الإبل ثم البقر. نعم. قال رحمه الله: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما إنما نعرفه من وجه واحد. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا: حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشترطنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد. كما ذكرنا أن التشريك عن عشرة وقع في الأضحية، وهو الذي جعل بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن هذا الحديث أخص من موضع النزاع، لأن موضع النزاع في إجزاء الإبل عن عشرة إذا كانت في الهدي وغير الهدي، وهو وارد في الأضحية. فرق بين البقرة وبين البدنة، والصحيح أنه لا تفريق بين البقرة والبدنة بالنسبة للعدد، فلا تجزي كل واحدة منهما عن أكثر من سبعة، وإنما محل الإجزاء سبعة فما جزي. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في إشعار البدن. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا دخل الرجل مع الإمام في الركعة الثالثة في الصلاة السرية فكبر وقرأ دعاء الاستفتاح ولم يقرأ الفاتحة وركع الإمام، فماذا عليه أن يفعل؟ وإذا لم يقرأ الفاتحة وركع، هل عليه أن يأتي بركعة البدن منها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الجواب عن هذه المسألة ينبني على حكم دعاء الاستفتاح. فدعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، والدليل على سنيته ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إسكاتك ما بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وجه الدلالة أن أبا هريرة كان يخفى عليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قبل أن يسأل، فدل على عدم وجوبه. إذا ثبت أنه ليس بواجب فلا يجوز ترك الركن وهو قراءة الفاتحة لمسنون، فإن الشرع قد أعطى كل ذي حق حقه، سواء في العبادات، في المعاملات، في الزواج، في الأشخاص، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فمن دخل وراء الإمام وفي الصلاة السرية وغلب على ظنه أنه لو اشتغل بدعاء الاستفتاح أن الإمام يركع بقراءة الفاتحة، إذا غلب على ظنه أنه يمكن أن يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة والسورة فإنه لا إشكال. يعني الأحوال: أولا أن يغلب على ظني أن يأتي بدعاء الاستفتاح وبالفاتحة وبالسورة فلا إشكال، بالسورة أو ما تيسر فلا إشكال. أن يغلب على ظنه أنه إذا اشتغل بدعاء الاستفتاح أن الإمام يركع يقرأ الفاتحة، ويجب عليه أن يقرأ الفاتحة لأنه أدرك وقتا يمكنه أن يقرأ الفاتحة. فإذا لم يقرأ الفاتحة واشتغل بدعاء الاستفتاح فقد فرط، فإذا ركع الإمام وركع معه لزمه قضاء تلك الركعة، فإذا لم يقضها قبل خروجه من المسجد لزمه إعادة الصلاة، لزمته إعادة الصلاة لأنها ركن وفرض ولا تصح الصلاة بدونها، ولا عذر له بتركه لأن الله لم يفرض عليه دعاء الاستفتاح، واجتهد اجتهادا في غير موضعه لأنه أخل وليس من أهل النظر، لأنه لو كان من أهل النظر لقدم الركن على المستحب والمسنون. الحالة الثانية أن يشك فلا يدري هل يمكنه أو لا يمكنه، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ويسقط دعاء الاستفتاح، ويكتب الله له الأجر إن طال الوقت والزمان. طيب، لو كان الوقت يسع لقراءة الفاتحة وإما دعاء الاستفتاح والسورة، فأيهما يقدم؟ نقول له: اقرأ الفاتحة ولا تقرأ دعاء الاستفتاح، واقرأ ما بعد الفاتحة ما تيسر، لأن ما تيسر جنسه أفضل من جنس دعاء الاستفتاح، لأن قراءة ما تيسر من القرآن، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. وبالإجماع على أن جنس القرآن أفضل من جنس الأدعية، لأن جنس القرآن مفضل وهذا لا إشكال فيه، فحينئذ نقول له: الأفضل أن تقرأ الفاتحة وما تيسر، لأنه أفضل من دعاء الاستفتاح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا قائم على مال ورثة وفيهم قصار، وأردنا أن نبني لهم بيتا، وجمعنا مال الورث الذي نوزعه عليهم، وله الآن سنتين، فهل فيه زكاة؟ أثابكم الله. أولا أسأل الله أن يعيننا وإياك على هذه الأمانة العظيمة، فاتق الله ما استطعت، وسدد وقارب وأوصيك باستدامة الخوف والوجل، لأن الله حذر من أموال اليتامى، فاتق الله عز وجل فيها على وجه تنجو به إذا لقيت الله عز وجل وعرض عليه عملك. أمر الثاني أن تستديم الرجوع إلى العلماء رحمهم الله حفظهم الله بسؤالهم والاستبيان، وأن تطرف الاجتهاد من نفسك، لأن كثيرا ممن يضيع هذه الأمانة يضيعها بسبب الاجتهاد من نفسه. أمر الثالث: أموال اليتامى أمانة، ولا يجوز تصرف الولي في هذا المال إلا بالنظر في الأصلح، فكونك تصرف هذا المال للبناء يحتاج إلى دقة واحتياط، فإذا كان مثلا قصار بينهم وبين البلوغ السنة والسنتين فلا تخاطر بمالهم، لأنهم إذا بلغوا قد لا يختارون، قد يختار واحد منهم الإيجار على أن يملك بيته، قد يختار أن يأخذ هذا المال ويستثمره فينميه في تجارة أو نحو ذلك فلا تخاطر، لكن إذا طال الزمان وأصبحت الإجارة تكلفهم فأرى أن لا تستعجل في اتخاذ قرار البناء، لأن هذا الأمر في تضييق لأموال الورثة والقاصرين، فإياك ثم إياك أن تستعجل في المضي في هذا الأمر، وعليك أن تحتاط فيه لأنه يحتاج إلى أمور مهمة جدا. كثير من الناس ضاع في هذا الزمان، إذا أراد أن يبني للأيتام يحتاج إلى نوع من الاجتهاد والرجوع إلى أهل الخبرة أول شيء فيما يبنيه لهم وكيف سيبنيه وما هي الطريقة وكم يرجي من السنوات، وهل إذا بقوا على الإيجار فيه ضرر عليهم، وهل هذا الضرر أخف من ضرر المخاطرة بالبناء، لأنه ربما بنى الشيء الآن بالمليون ثم إذا كبروا لم يجدوا قيمته تساوي حتى 100,000. هذا أمر يحتاج إلى أن لا يستعجل فيه. وعند العلماء أصلا هو ولي اليتيم وولي المجنون وولي السفيه، هو هؤلاء كلهم محجور عليهم لحق نفسهم، لأن الحجر ينقسم إلى قسمين: من حجر عليه لمصلحة نفسه كاليتيم والمجنون والسفيه، ومن حجر عليه لمصلحة غيره مثل المفلس. فالذي يحجر عليه لمصلحة نفسه يختلف، الأيتام أشد من المجانين ومن السفهاء، لأن الثلاثة الأصناف الأيتام المجانين والسفهاء هؤلاء يحجر عليهم لعموم قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهذا يدل على أنهم قبل البلوغ لا يدفع إليهم مالهم. واليتيم أمره أضيق من المجنون والسفيه، لأن المجنون قد يستمر جنونه، وكونك تبني له بيت كثيرا ما تكون مصلحة في بناء البيت له، والسفيه كذلك. لكن بالنسبة لليتيم، اليتيم حجر عن للصغر ولا يفك عنها الحجر إلا بالشرطين: البلوغ والرشد. لأنه قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الحلم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله شرطين: شرط البلوغ وشرط الرشد. فهذا اليتيم بعض الأحيان يكون لما يأتي في السؤال قد يكون يتيم بقي على بلوغ سنة واحدة، بل قد يكون بقي على بلوغ 6 أشهر. ومن هنا لا ينبغي التسرع في الفتوى في مثل هذه المسائل، ومن أفضل ما يكون في مثل هذه المسائل الرجوع إلى القاضي، لأن هذا يقطع النزاع ويقطع طريق الأيتام إذا بلغوا فادعوا. الأفضل أن يرجع إلى القاضي وأن لا يقدم على هذا الشيء إلا ببينة، إذا لم يتيسر الرجوع للقاضي يرجع إلى أهل الخبرة ويحاول أن ينظر إلى الأصلح، لأن هذا المال حق لليتيم، وولي اليتيم يقوم على المال، لا يجوز له أن يتصدق منه، لأنه لا يجوز صرف المال بدون عوض في أموال اليتامى إلا في مصلحته الخاصة مثل الطعام والكساء والسكن والدواء والعلاج ونحن ذلك، الأمور التي يحتاج إليها في خاصة نفسه. أما صرفه لشراء مزرعة للأيتام أو شراء أرض أو كذا، هذه المتاجرة بمال اليتيم، المتاجرة بمال اليتيم استثمارا له حكم، والبناء لليتيم سكنا مثل ما ورد في السؤال هذه لها حكم. الأول من باب الاستثمار موسع فيه، إذا غلب على ظن الولي أنه إذا تاجر بمال اليتيم أنه يربح، هذه حتى فتوى السلف عليها، قال عمر رضي الله عنه: اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. لكن الإشكال إذا أراد أن يبني له بيته، هذا الأمر في الأساس يرجع إلى اليتيم، فإذا كان قريبا من البلوغ ينتظر، يعني إذا استأجر لهم سنة أو سنتين أو 3، والاستئجار معقول ولا يضرب المال، ويمكنهم بعد البلوغ إذا أراد أن يبنوا يبنوا، لأن السؤال عام ما تدري، افرض أن هؤلاء الأيتام عندهم مال إذا بلغوا يمكنهم أن يبنوا به، يعني يمكنهم أن يستأجروا وأن يبنوا بعد البلوغ. نقول لا تبنى. لماذا؟ لأنك إذا بنيت ووضعت المئات الألوف في البناء، المخاطرة بهذا عظيمة، يبلغون ولا يجدون قيمة هذا البناء، وقد يكون أصلح في بعض الأحوال، لكن الأمر على الشك. فإذا هذه المسألة لا يمكن فيها الفتوى، لأنها تختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال، ولا بد فيها من الرجوع إلى أهل الخبرة. لكن كل الذي أوصيك به تقوى الله عز وجل، وعدم الاستعجال في هذا الأمر، وعدم التدخل في مال اليتيم بالبناء وفرض المصلحة عليه. بمعنى مثلا يقول أنا أريد أن أشتري لهم سيارة أو أشتري لهم بيتا، في بعض الأحيان يسوق مثلا السيارة إذا رأى أنهم بينه وبين البلوغ 10 سنوات، وأنهم إذا بقوا بدون سيارة استئجار السيارات لهم يكلفهم مثلا 200,000 ليلة 10 سنوات، وأنه لو اشترى لهم سيارة 50,000 أو 30,000 أنه يمكن أن تبقى معهم حتى بعد البلوغ، يمكن أن يبيعوها. نقول نعم هذا سائق، لأن هذا لمصلحة حاجية. إذن هذه المسائل لا يمكن فيها الفتوى هكذا، تحتاج مثل ما ذكرنا إلى نظر. وأرجو من الله أن يلهمنا وإياك الرشد، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: الكتب التي أوقفها من أمر بطباعتها، هل يجوز أخذها واقتناؤها على الرغم من أن القراءة فيها شبه نادرة؟ أثابكم الله. الله المستعان. يا ويلك إذا طبعت وقفا على طلبة العلم، الذي يظهر أن الإنسان إذا كان لا يقرأ فيها إلا قليل يصرفها لمن يقرأ فيها، هذا أمر واضح أن الوقف لا يجوز تعطيله. وهذه المسألة الحقيقة اللهم يقولون فلان يتشدد، لكن والله لو يعلم الناس أو أدرك الناس ما أدركناه من أهل العلم وكيف كانوا يتكلمون في مثل هذه المسائل، لعلم أن الذي يقول أن الذي نقوله نزغ من كثير. الوقف لما يقول وقف على طلبة العلم معناه أن هذا الكتاب ينبغي أن يصرف لجهة الانتفاع به عن طريق طلبة العلم. إذا غلب على ظني أنه لا يستفيد منه، لماذا يأخذه ويضعه في مكتبته ويمنع الناس منه؟ ألف طلبة العلم هذا، فلو قلت لهم الآن ما يجوز، قالوا ما شاء الله كل هؤلاء على خطأ. نقول كل هؤلاء على خطأ، إذن على صواب. نصوب خطأ الناس، هذا يكون وقف على طلبة العلم، بمعنى أنك لا تملك لكن تملك الانتفاع منه إذا كنت طالب علم. فيا أخي إذا كنت ما تقرأ في الكتاب ولا تقرأ فيه إلا نادرا ولا ترجع إليه، وهناك محتاج طالب علم يحتاجه، فاصرف الكتاب إليه. لكن المصيبة ليست هنا، المصيبة أن بعض طلبة العلم قد يبيع مكتبته. ولذلك احنا نقول هذه المسائل فيها تساؤل كثير، يبيع مكتبته فلا يميز كتب الوقف، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. كتب الوقف إذا أخذها الإنسان كطالب علم استحقها كطالب علم، فإنه ينتفع بها ثم يصرفها لمن يحتاجها. ولو جاءني طالب علم في كتاب عندي وقف ما منعته منه. وهذا هو الأصل الذي يظهر، أنه إذا كان وقفا على طلبة العلم فكل من اتصف بهذه الصفة يستحقه. لكن عند العلماء السبق بالحيازة، أنك أنت إذا سبقت وأخذته فأنت أحق به انتفاعا، أما أحق به حجرا للانتفاع هذا مشكل، أن يأخذه ويضعه عنده ولا يقرأ فيه. ولذلك أدركنا بعض مشايخنا رحمه الله لا يأخذ كتب الوقف إلا إذا كان يحتاج إلى هذا الكتاب. وأعرف من طلبة العلم من إذا أخذ كتاب الوقف وقرأ منه واستفاد منه أو تيسر له أن يشتري نسخة بديلة يصرف ما عنده إلى طلبة العلم. ومن خاف سلم، من خاف سلم، هذه أمانة وحق مستحق لطلبة العلم، فينبغي أن تصرف بأهلها. لا يجوز لطالب العلم أن يحبس كتب الوقف ويعطلها عن انتفاع طلبة العلم بها. ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا ويسلم منا، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من فاته الوتر في الليل فهل يصليها بعد الفجر مباشرة أم بعد الشروق؟ وهل يصليها وترا أم شفعا؟ أثابكم الله. هذا السؤال فيه مسألتان. المسألة الأولى أن الوتر إذا فات وقته بطلوع الفجر فإنه لا يقضى بعد أذان الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، من حمر النعم وهي الوتر، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. فدل على أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. هذا يدل على أنه إذا أصبح لا يصلي. وذهب بعض الصحابة إلى أن الوتر يقضى بعد أذان الفجر، وهو مذهب مرجوح. والصحيح أنه يقضى بعد طلوع الشمس، فيما بين طلوع الشمس وزوالها، بقول عليه الصلاة والسلام: من فاته حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس وزوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. وإذا قضي الوتر في النهار فإنه يختلف عن وتر الليل من وجوه. الوجه الأول أنه لا يجهر في قراءته على السنة في صلاة الليل والنهار. والوجه الثاني أنه يشفع، لحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، لأن حزبه كان 11 ركعة، فقال صلى بالنهار 12 ركعة، بمعنى أنه ينقض الوتر بركعة. وثالثا أن وتر النهار لا دعاء فيه بعد الركوع، وأما وتر الليل فإنه من السنة أن يدعو بعد الركوع أو قبل الركوع على الوجهين المشهورين في الوتر، والله أعلم. أنا أستأذنكم إن شاء الله درس الفجر غدا في المسجد النبوي.